بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأنوران الأزهران على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا في اللقاء السابق عند قول سيدنا الإمام السيوطي: خافوني في ذلك دون غيري، حينما تكلم عن قول الحق تبارك وتعالى: وإياي فاتقون. ثم وقفنا عند قول سيدنا الإمام سليمان الجمل عند قوله: والمبشرين بزمانه، أليس كذلك؟ والآن نكمل كلام المحشي صاحب الفتوحات الإلهية، وهو سيدنا سليمان المشهور أو الشهير بالجمل. نعم، قال السيوطي، قال: مصدقا لما معكم من التوراة. وبعدين الجمل يقول لك يحشي بقوله: من التوراة والإنجيل. وبعدين يقول لك ليه السيوطي اكتفى، أنا قلتها قبل ذلك، لماذا اكتفى سيدنا السيوطي بذكر التوراة ولم يذكر الإنجيل؟ قال: لأن التوراة فيها الإنجيل وزيادة، فاكتفى بالمشتمل عليه، هذا هو اللي هو التوراة، لأن التوراة فيها ما في الإنجيل مع زيادات، فاكتفى بالأشمل، هذا هو كلام سيدنا سليمان. قال: أي والإنجيل، واقتصر يعني السيوطي عليها، لأن الإنجيل موافق لها في معظم أحكامها هكذا. وقوله بموافقته، الباء هنا سببية، من التوراة بموافقته له، يعني بموافقة التوراة للإيه؟ للقرآن. نعم، الباء هنا سببية. وقوله في التوحيد والنبوة، أي وفي كثير من الأعمال الفرعية، لأن الله سبحانه وتعالى كما حرم مثلا الزنا في شريعة الإسلام، حرمت أيضا في شريعة سيدنا موسى عليه السلام، وحرم كذلك في شريعة سيدنا عيسى عليه السلام، لأن الفواحش واحدة، وإن قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وهذا فحشاء، خلاص يبقى ده محرم في كل الشرائع، ونقول الشرائع ولا نقول الأديان، لأن هو الدين واحد بس، ما فيش أديان كثيرة. يقول لك مقارنة الأديان، لا، ده كلام، ده مصطلح حديث مغلوط، مصطلح حديث. قول مقارنة الشرائع، لكن ما تقولش مقارنة الأديان، لأن الدين عند الله واحد، ورضيت لكم الإسلام دينا، إن الدين عند الله الإسلام. سيدنا موسى مسلم، سيدنا سليمان مسلم، سيدنا عيسى مسلم، سيدنا لوط مسلم، سيدنا يعقوب وداود وكل هؤلاء الأنبياء مسلمون بنص القرآن الكريم، ونحن نؤمن بذلك، هذا هو واضح، هذه عقيدتنا. نعم، ولا تكونوا أول كافر به. قلنا ده تعريض، والتعريض في القرآن كثير، ومن أراد أن يفهم معنى التعريض وصوره يعود إلى الزركشي، سيدنا الإمام الزركشي في البرهان، أو يعود لسيدنا الإمام السيوطي في الإتقان، أو مناهل العرفان للإمام مناهل العرفان للإمام الشيخ نسيت اسمه ولا منايا أفلي مين يا شيخ؟ إيه؟ الإمام الأزرقي ولا إيه؟ مناهج العرفان. الزرقاني مجلدين كبار حلوين كده، كل دوت موجود فيه. يقول لك ولا تكونوا أول كافر به، تعريض. يعني يعني إيه ولا تكونوا أول كافر به؟ هل معنى ذلك يؤخذ من هذا أن تكونوا أو جائز أن تكونوا آخر كافر به؟ طبعا لا، ولا تكونوا أول كافر بالقرآن. هل معنى ذلك يؤخذ منه جواز أن يكون آخر كافر بالقرآن؟ طبعا لا، ولكن ده تعريض. أي بدلا من أن تكونوا أول كافر به، كونوا أو عليكم أن تكونوا أول من تؤمنون به. طب ليه أول من تؤمنون به؟ لأنكم تعرفون حقيقة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه موجودا عندكم في التوراة، مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل، وتعرفون صفاته، وكنتم تستفتحون به على الذين كفروا من قبل، وتعرفون وتقولون وها وحق هذا الرجل الذي يبعث في آخر الزمان، كانوا يقولون ذلك. فلما جاءهم ما عرفوا هو كفروا به. يبقى معنى كده المفروض انتم تكونوا اول من تؤمنوا به، لانكم على علم ويقين بصفاته الحميده والى وغير ذلك. يقول لك هنا اول مفهوم الصفه، يقصد الصفه اللي هي كلمه اول، لأن أول لو بقيت على بابها يا شيخ محمد لجائز أن تقول ولكم أن تكونوا آخر كافر به. لو بقيت على بابها من التفضيل أو من الأولية، لكن دي خرجت عن هذا المعنى، خرجت عن هذا المعنى إلى معنى آخر، ولذلك لا يجوز أبدا أن تبقى على بابها اللغوي، لأنها لو بقيت على بابها اللغوي لجائز أن نقول ولكن كونوا آخر كافر به، لو بقيت على بابها، لكن دي خرجت عن هذا الباب. قال مفهوم الصفة اللي هو أول، ما هو أول ده وصف لأن اسمه تفضيل، مفهوم الصفة غير مراد، غير إيه؟ مراد. لا نريد معنى الأفضلية هنا اللي هو الأولية، يعني غير مراد. فلا يرد ما يقال إن المعنى ولا تكون أول كافر به، بل كونوا آخر كافر به. لو بقيت على بابها لجائز ذلك، وطبعا لا يجوز هذا. هم هنقول لهم كونوا آخر كافر به زي ما الجماعة التانية قالوا آمنوا به وجه النهار واكفروا آخره لعلهم في أول النهار آمنوا وآخر النهار واكفروا. إيه ده الشغل ده؟ ده شغل يعني صغيرة، صحيح؟ هكذا. نعم، يقول لك هنا وإنما ذكرت الأولية. الأولية دي يا أولاد مصدر صناعي، مصدر إيه؟ صناعي. وإنما ذكرت الأولية لأنها أفحش. ليه أفحش؟ ليه؟ لأنكم على علم. زي يقول لك الواحد عنده علم ولا يعمل به، هذا أفحش من الذي ليس عنده علم ولا يعمل، صحيح؟ لأن اللي ما عندهش علم معذور بجهله، معذور بجهله، لكن انت عندك علم ثم يعني تتنصل منه. ولذلك يا أولاد ربنا عافينا وإياكم، قولوا أمين. يقول لك القرآن، شوف القرآن قال إيه يا شيخ ياسر في الحتة دي بالذات، قال لك إيه بقى يا ولد يا شهير الثاني، يقول لك ها الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه. يبقى أرجع القرآن إليه، الفحش أرجعه إليه، أخلد إلى الأرض واتبع هواه. شوف التمثيل بقى بتاع القرآن، فمثله كمثل الكلب، والعياذ بالله نجانا الله إياكم، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تصرف، ساء مثل، يعني بئس هذا المثل. الذي آتيناه آياتنا يعني البينة، لكنه انسلخ منها، انسلخ أسند الفعل القبيح إليه، والقرآن أسند الفعل الحميد إلى الله. آتيناه أي مننا عليه بأن أفهمناه وعلمناه وبينا له الآيات، لكنه انسلخ، لكنه أخلد إلى الأرض، إلى الأرض مش الأرض دي، ده كناية عن الأسفلية، كناية عن الأسفلية. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. والعياذ بالله، نجانا الله وإياكم، لأن ممكن الإنسان يكون على علم ويضل من غرض لغرض دنيوي والعياذ بالله، أو لنعمة زائلة أو لجاه عند سلطان أو غير ذلك. لا، فنسأل الله التثبيت والثبات، هذا هو واضح. نعم، يقول لك هنا وإنما ذكرت الأولوية أو الأولية لأنها أفحش لما فيها من الابتداء بالكفر. لأن أنت لو أنت والعياذ بالله فتحت باب الكفر والعياذ بالله سيلج فيه غيرك وتأخذ اسمك واسم غيرك، لأنك أنت الذي فتحت هذا الباب، فتحت هذا الايه الباب. وفيه دعاء كده يا اولاد، اذكر ان في دعاء ان هو اجعلنا ايه اللهم يعني مفاتيح للخير مغاليق للشر، مش في دعاء كده ولا فيش دعاء كده؟ اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، او في دعاء تاني ايضا لو في هذا المعنى اللي هو اجعلنا يا رب ايه مفتاح للخير مغلاقا للشر، حاجة زي كده برضه. هذا واضح؟ نعم. طيب نعم، لما فيها من الابتداء بالكفر، أي بل يجب أن تكونوا، قال بل يجب أن تكونوا أول فوج مؤمن به، لأنكم به، أنا أظن أن الهاء يجوز أن نعيدها إلى القرآن، ويجوز أن نعيدها إلى سيدنا محمد العدنان، إما هذا أو ذلك، كلاهما جائز. لأنكم أهل نظر في معجزاته، برضو معجزات سيدنا رسول الله أو معجزات القرآن، يعني يجوز أن تعود إلى هنا أو هنا، يعني التوجيه يعني يجوز ولا علم به بشأنه. ولفظ كافر لفظه واحد ولا تكون أول كافر به، اللفظ واحد مفرد لكن في المعنى إيه يا أولاد؟ جمع. وهو في معنى الجمع أي لا تكون أول الكفار، لا تكون أول الكفار، أو هو نعت لمحذوف تقديره أول فريق كافر. وإلى هذا ذهب الإمام الآلوسي رحمة الله عليه في روح المعاني، ذهب إلى التفسير الثاني أي أول فريق كافر به. نعم. ولذلك أتى بلفظ التوحيد والخطاب للجماعة كما مرت الإشارة إليه. نعم. قوله من أهل الكتاب، يعني قول سيدنا السيوطي ولا تكونوا أول كافر به من أهل الكتاب، دفع يعني السيوطي دفع به ما يقال إن أول من كفر به يعني بالقرآن أو بسيدنا رسول الله مشركو العرب بمكة قبل كفر اليهود به بالمدينة، فكيف تنهى اليهود والنصارى عن أن يكونوا أولا؟ فأجاب بأن الأولية نسبية أي بالنسبة لأهل الكتاب، لأن أول كافر فعلا كفر بسيدنا رسول الله مشركوا مكة، عم النبي أبو لهب وإلى آخره، صحيح؟ وعتبة وغير ذلك. فكيف يقول قول أول؟ قال لك الأول هنا الأولية نسبية، لأن أي من أهل الكتاب، من أهل الإيه؟ الكتاب، ليس من المشركين، وفي فرق بين المشركين وأهل الكتاب. نعم. أي بالنسبة لأهل الكتاب. ومفهوم الأولية معطل كما تقدم، لأن الأولية هنا معطلة، الدلالة الوصفية معطلة يا أولادي. كما تقدم. ومعنى الآية لا تكفروا به فتكونوا أولا بالنسبة، شوف المعنى بقى الجميل يا أولاد اللي هو خلص إليه، بقول إيه؟ ومعنى الآية لا تكفروا به فتكونوا، الفاء سببية، فتكونوا أولا بالنسبة لمن بعدكم من ذريتكم فتبوءوا بإثمكم وإثمهم. فهذا أبلغ من قوله لا تكفروا به لأن فيه إثما واحدا، هذا هو. واضح يا أولادي؟ يبقى هذا هو الذي أردنا أن نقوله، ويعني نكتفي بذلك القدر اليوم من كلام التفسير. إن شاء الله نكمل في المرة القادمة بإذن الله تعالى. نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنقول جميعا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ذات الأصل النورانية ولمعات القبضات الرحمانية وأفضل الصور الحسنانية وأشرف الخليقات الإنسانية ومعدن الأسرار الربانية إن العلوم الاصطفائية صاحب القبضات الأصلية والبهجة الثانية والرتبة من درجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه، وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه خلقت ورزقت إلى يوم تبعث من أفنيت، وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين.